ما حكم من يجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة عمدا في المغرب والعشاء والفجر؟ لا حرج عليه، لكن تركه أفضل. السنة والأفضل أن يجهر، ومن جهر فلا شيء عليه. إذا فعل ذلك عن اجتهاد أو تقليد لمن يتبعه من العلم فلا شيء عليه، لكن لو خالف الأفضل خالف السنة المعروفة المستقيمة فالأفضل له والأولى به أن لا يجهر بالبسملة، لأن الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحين صديق عمر وعن عثمان أيضا عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وأجرنا مع الصحابة أبي هريرة الجهر بها وغيره، ثم الجهر فلا حرج، ولكن ترك الأفضل وترك ما هو الأولى والذي ينبغي. نعم.